الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: المصادر الثانوية لعلم الرجال. أولا نتكلم عن الأصول الرجالية الأربعة، وهي رجال منتجر الدين ومعالم العلماء لابن شهر عاشور ورجال ابن داود ورجال العلامة. ثانيا نتكلم عن الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة. ثالثا الجوامع الرجالية الدارجة. رابعا تطور في تأليف الجوامع الحديثة. أولا الأصول الرجالية الأربعة، وهي فهرس الشيخ منتجب الدين، معالم العلماء لابن شهر عاشور، رجال ابن داود، خلاصة الأقوال في علم الرجال. الأصول الرجالية الأربعة، تكلمنا فيما سبق عن الأصول الرجالية الأساسية، وقد ثبت منها الأصول الرجالية الأساسية الأربعة، وهي رجال الكشي ورجال النجاشي وفهرس الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي. فأما البقية فإما لم يثبت أصلا كرجال ابن الربائري، وإما أنه فيه كلام ولا ثمرة فيه كرجال البرقي. على كل اليوم إن شاء الله نشرع في الأصول الرجالية للمتأخرين، بعد أن تكلمنا عن الأصول الرجالية للمتقدمين. طبعا قلنا أنه قد ألفت الكثير من الأصول والمصنفات في العصور الغابرة، وجاء الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وألف الفهرست لجمع تلك الأصول والمصنفات. طبعا أقدم فهرست للشيعة هو فهرست ابن الغبائري، أحمد بن الفسيل ابن الغبائري، وقد نص على ذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. طبعا يوجد أقدم من فهرست ابن الغبائري هو فهرست ابن النعيم، لكن فهرست ابن النعيم لم يقتصر على الشيعة، فإنما كان يشمل كتب الشيعة وكتب السنة، وكانت كتب الشيعة جدا قليلة. أما فهرست الشيخ الطوسي وفهرست أحمد بن الحسين الغبائري ابن الغبائري هو بخصوص الشيعة. إذن أول وأقدم فهرست للشيعة هو فهرست ابن الغبائري، سبقه ابن النديم، لكن فهرست ابن النديم ليس ماذا؟ ليس حاويا لجميع فهارس الشيعة، وليس مختصا بهم، وإنما كان يشمل فهارس الشيعة وفهارس السنة. بعد ابن الغبائري جاء الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وألف كتاب الفهرس. طبعا الفهارس الموجودة عندنا اليوم من أهم هذه الفهارس هو فهرس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. والشيخ الطوسي ألف الفهرس بأمر أستاذه الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وقد ألف الفهرس في حياة الشيخ المفيد. إذن ألف الفهرس قبل عام 413 للهجرة، لأن الشيخ المفيد قد توفي في عام 413 في الهجرة الشريفة. من بعد الشيخ الطوسي قام عالما جليلا بإكمال تهريس الشيخ الطوسي، باعتبار أن للشيخ الطوسي معاصرين وجاء أجلاء ورجاليون من بعد الشيخ الطوسي إلى زمن إذن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين، وهما متعاصران، فألف كل منهما تهرس لإكمال ما جاء به الشيخ الطوسي. إذن أوسع تهرس وأهم تهرس موجود عندنا اليوم هو تهرس الشيخ الطوسي، وقد أكمله الشيخ منتجب الدين وابن شهر عاشور في كتابه معالم العلماء. ما تفرق الى ذلك، لكن تابعت في تطبيق هذه المقدمة قراءتها. الاصول الرجالية الاربعة صفحة 109. قد وقفت بفضل الابحاث السابقة على الاصول الاولية لعلم الرجال، تكلمنا عن 9 اصول التي تعد أمهات الكتب المؤلفة في العصور المتأخرة، ومؤلفو هذه الأصول يعدون في الرعيل الأول من علماء الرجال كالكشي والنجاشي والطوسي. لا يدرك لهم شأو يعني شأن، لا يدرك لهم شأن الشيخ النجاشي في الأنساب وشيخ الطائفة في الفقه والأصول والتفسير والرجال والكشي رضوان الله عليه، ولا يشق لهم غبار، لا يمكن ماذا أن تشق لهم هذا الطريق، هم في قمة الرفعة، لهم مكانة كبيرة، لأنهم قدس الله أسرارهم، قد عاصروا أساتذة البحث وأساطينه. أدركوا الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ الغبائري، ابن الحاشر، أساطين الحديث هؤلاء، وكانوا قريب العهد من رواة الأخبار ونقلة الآثار. ولأجل ذلك، يعني لأجل قرب عهدهم من رواة الأخبار ونقلة الآثار، تمكنوا تمكنا تاما موجدا للإطمئنان من الوقوف على احوالهم وخصوصيات حياتهم، اما عن طريق الحس والسمع كما هو التحقيق، كانوا قريبين من عصر الغيبة الصغرى، نقل اليهم نقل كابر عن كابر عن الرواة عن الأئمة الأطهار. يقول مقتضى تحقيقه هو الشيخ السبحاني ان الشيخ الطوسي والمتقدمين عن طريق الحس والسمع وقفوا على آثار الرواة، أو من طريق جمع القرائن والشواهد المورثة للإطمئنان الذي هو هذا الإطمئنان علم عرفي، لأننا عندنا علم حقيقي دقي والقطع اليقين في العلم درجة 100%، وعندنا علم عرفي عند العرف رعد الإطمئنان يطمئنان لا شك درجة 2%، إنما شك مثلا درجة 95% 98%، هذا الإطمئنان والوثوق عند العرف يعد علم، كما سيوافيك تحقيقه في الأبحاث الآتية. تحقيق هذا الأمر أن القدماء إما وقفوا على حال الرواة عن حاس أو حصلوا على قرائن تفيد العلم والإطمئنان. وقد تلت الطبقة الأولى، ما هي الطبقة الأولى؟ طبقة الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي، طبقة أخرى تعد من أشهر علماء الرجال بعدهم، كما تعد كتبهم مصادر له لعلم الرجال بعد الأصول الأولية. الأصول الأولية ذكرناها 8، لكن أشهرها 4، رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفلس الشيخ الطوسي، معظم يضيف لها رجال الورقي، فتكلمنا عن رجال ابن الغضائي وبقية الكتب كرسالة ابي غالب الزراري وغيرها، كما تعد تعد كتبهم مصادر أولية، يعني كتب الطبقة الأولى مصادر له أولى من الرجال بعد الأصول الأولية. وقتلت طبقة الأولى طبقة أخرى تعد من أشهر علماء الرجال، كما تعد كتبهم يعني كتب الطبقة الأخرى كتب الطبقة الأخرى مصادر له لعلم الرجال بعد الأصول الأولية. نأتي بأسمائهم وأسماء كتبهم الطبقة الأخرى، يعني طبقة المتأخرين، وكانوا وكلهم كانوا عائشين في القرن السادس، ابن شهر عاشور ومنتجب الدين. إن أقدم سهر طعام لكتب الشيعة هو ثالث الشيخ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، الذي قد تعرفت عليه وما حوله من الأقوال والآراء. نعم، ان فهرس ابي الفرج محمد بن اسحاق المعروف بن المدين المتوفي عام 385 للهجرة، وان كان اقدم من فهرس بن الغضائري، لكنه غير مختص بكتب الشيعة، وانما يضم بين دستي الكتب الاسلامية وغيرها، وقد اشار الى تصانيف قليلة من كتب الشيعة. وقد قام الشيخ الطوسي بعد ابن الغضائري فألف ثالثه المعروف حول كتب الشيعة ومؤلفاتهم، وهو يعني فهرس الشيخ الطوسي من أحسن الفهارس المؤلفة، وقد نقل عنه النجاشي في فهرسه واعتمد عليه. قلنا أن النجاشي فهرسه بمثابة ماذا؟ تصحيح لفهرس الشيخ الطوسي. وإن كان النجاشي أقدم منه، أقدم من الشيخ الطوسي عصرا، لأن النجاشي ولد سنة 372 بينما الشيخ الطوسي ولد عام 385، إذن هو أكبر من الشيخ النجاشي، أكبر من الشيخ الطوسي ب13 سنة. النجاشي توفي سنة 450 هجرية، الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، إذن توفي قبل الشيخ الطوسي بكم سنة؟ ب10 سنوات. هذا على ما هو المشهور. قلنا انه النجاشي ترجم بعض المترجمين وذكر انه توفي عام 463، فان صح ان النجاشي هو المترجم وليست هذه من زيادات الحواشي وحواشي النسخ، يكون النجاشي قد عمر اكثر من الشيخ الطوسي. وان كان النجاشي اقدم منه من الشيخ الطوسي عصرا وارسخ منه من الشيخ الطوسي قدما في هذا المجال، مجال علم الرجال، لان النجاشي متخصص في الانساب معرفة القبائل. وقد قام بعدهم، بعد من؟ الشيخ الطوسي والنجاشي وابن المدين في القرن السادس العلامتان الجليلان الشيخ الحافظ ابو الحسن منتجب الدين الرازي والشيخ الحافظ محمد بن علي بن شهر عاشور السراوي المازندراني. فأكمل عمل الشيخ الطوسي وجهود الشيخ الطوسي إلى عصره مع عصر الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر عاشور. وإليك الثلاثي هنا إجمالا. أولا نترجم فهرس الشيخ منتجب الدين. الشيخ منتجب الدين هو الشيخ علي بن عبيد الله، يصل نسبه الى اخ الشيخ الصدوق، عندنا الصدوق الوالد هو الحسين صاحب كتاب المقنع، مقنعا للشيخ في مقنع الشيخ الصدوق الاب. هذا الشيخ الصدوق الاب كما قلنا لكم كتب الى احد سفراء الامام الحجة يسأل الله عز وجل ان يرزقه ذرية صالحة، ان يرزقه ولدا فقيها. فخرج التوقيع من النهاية المقدسة انك لن ترزق من زوجتك هذه، ولكن ستتسرى بجارية الديلمية وسترزق ولدين، احدهما فقيه والاخر عابد. اما الفقيه هو محمد بن علي بن الحسين، محمد ابن علي ابن الحسين، محمد هذا هو صاحب كتاب من لا يخبره الفقيه، صاحب كتاب الأماني، صاحب كتاب صفات الشيعة، له كتب ما شاء الله كثيرة، كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق المعروف. الآخر هو الحسين، يعني الحسين ابن علي ابن الحسين، واضح. هذا الحسين ابن علي ابن الحسين هو جد من؟ جد الشيخ منتظر الدين. لاحظ نسبة علي ابن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين، ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن الحسين، هذا هو نسبه. طبعا هو من الرجاليين المعروفين، ويذكر المصنف ترجمة الشيخ منتجل الدين من صاحب الرياض، هذا كتاب شيعي للأستاذ عبد الله الأفندي، وينقل أيضا من كتاب سني للإمام الرافعي، وينقل أيضا مقولة للشيخ الحر العاملي في ترجمة ماذا؟ في ترجمة الشيخ منتجل الدين. سبب تأليف الشيخ منتجل الدين لهذا الكتاب ما هو؟ يقال ان السيد يحيى ابن الصادر طلب من الشيخ منتجل الدين ان يؤلف فهرس، وقال من احسن التصانيف هو فهرس الشيخ ابو جعفر الشيخ الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، لكن هذا غير كافي وغير كامل باعتبار انه جاء من بعد الشيخ الطوسي مؤلفه ومصنفه لكتب الشيعة، وبالتالي يحتاج الى ماذا؟ الى فهرسة. فلبى الشيخ منتجب الدين نداء السيد ماذا؟ يحيى ابن الصادر، وكتب كتاب الفهرس، طبعا مطبوع موجود الان، يقال له فهرس الشيخ منتجب الدين. لكن الشيخ منتجر الدين وعد انه سيفهرس للمصنفين، لكنه في اثناء التصنيف عدل عن هذا، جاء باسماء شيعية ليس لها تصنيف، بخلاف كما سيأتي في كتاب معالم العلماء لابن شهر عاشوق. ابن شهر عاشوق فعلا التزم انه يذكر صاحب كتاب، فيذكر الاسم ويذكر له كتاب، بينما الشيخ منتجب الدين لم يذكر للكثيرين كتب. الشيخ منتجب الدين تقريبا ترجم 540 شخصية علمية وحديثية، لكن الذين ذكر لهم كتاب لا يتجاوز 100 شخص، يعني تقريبا 5 الكتاب وخمس الشخصيات المترجمة ذكر لها كتاب، وأربعة الأخماس لم يذكر لها كتاب. نقرأ هذا المقدار. فهرس الشيخ منتجب الدين، طبعا هذه تراجم مبسطة ومختصرة، من أراد التوسع فعليه بالمطولات. وهو تأليف الحافظ الشيخ علي بن وهو تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين، فابن الحسن ابن الحسين، هذا الحسين اخي الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق الابن محمد ابن علي، اخوه الحسين ابن علي، محمد ابن علي صاحب كتاب ماذا؟ من لا يحضره الفقيه وغيره من الكتب المعروفة الخطاع الى اخره. ابن علي، علي والد الصدوق، علي ابن الحسين، علي بن الحسين صاحب كتاب المقنع، من الكتاب المقنع من الكتب المهمة، لأنه يقال أن كتب القدماء كمقنع الشيخ الصدوق والنهاية للشيخ الطوسي، وإن كان كتاب فتاوى لكن نص هذه الفتاوى نص روايات. على كل موجود أيضا المقنع مطبوع. عرفه، يعني عرف الحافظ منتجب الدين، عرفه من صاحب الرياض، رياض العلماء وميرزا عبد الله الافندي، بقوله يعني الشيخ منتجب الدين كان بحرا لا ينزف، صاحب الرياض يقول هكذا، كان عم شوف منتجر الدين بحرا لا ينزل شيخ الأصحاب صاحب كتاب الفهرس يروي عن الشيخ الطبرسي المتوفي عام 548 وقبل فتوح الرازي، يعني يروي عن قبل فتوح الرازي وعن جمن كثير من علماء العامة والخاصة، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عم الشيخ منتجب الدين منه الشيخ بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي المتوفي عام 460 للهجرة. وهذا الامام الرافعي، من هو الامام الرافعي؟ وهو الشيخ ابو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافع الشافعي المتوفي عام 623. يعرفه، يعني يعرف الشيخ منتجب الدين في تاريخ تاريخه تاريخ الرافعي، ما اسم تاريخه؟ تدوين الشيخ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابوي شيخ ريان من علم الحديث. عبارة بسيطة، لاحظ كيف ان العطشان يحتاج الى ارتواء. يقول الشيخ منتجب الدين ارتوى، ارتوى من علم الحديث بماذا؟ قال سماع، يعني سمع كثيرا حيث ارتوى، وبلطا بلط للاحاديث، وحفظا يحفظ الاحاديث، وجمعا ارتوى من هذه الامور الاربعة. قل من يداني في هذه الاعصار في كثرة الجمع والسماع. قرأت عليه بالرأي، يعني الرافعي درس عند الشيخ منتجب الدين في الرأي، منطقة الرأي انساء عبد العظيم، فأترك ام الكري والرأي ومنيتي ام ارجع ما ثوما بقتل حسيني نعمة الله على عمر بن سعد سنة 584. يقول درس عنده في الرأي، وتولد سنة 504، يعني ولد سنة 504، يعني عمر 80 سنة، يعني على قوله هذا عمر 80 سنة، طبعا ابن شهر آشوب عمر 100 سنة. هو مات بعد سنة 585، يعني تقريبا 81 سنة. ليه؟ طبعا السيد الزنجاني حفظه الله، السيد موسى الشرير الزنجاني كما يذكر الشيخ السبحاني في الحاشية، يقول يثبت انه توفي سنة 600 للهجرة. اذا توفي سنة 600 للهجرة يصير كم عمره؟ 81 اضف اليها 15 سنة 96، يعني يصير عمره مقارب لابن شهر عاشور. ممكن ايه. ثم قال ولئن اطلت عند ولئن اطلت من ملقى الرافع ولئن اطلت عند ذكره، عند ذكرنا الشيخ منتجب الدين بعض الاطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه، فقضيت بعض حقه بإشاعة فكره وحواله. يقول انا حتى لو اطلت أنا تصبر وتحمل، أنا أريد أن أقضي الدين الذي عليه تجاه أستاذي. يقول في الحاشية ولكن التحقيق أنه كان حيا إلى عام 600، حيا إلى هذا العام، بعد هذا العام غير معلوم، يعني القدر المتيقن أنه عاش 96 سنة ربما عاش أكثر. لاحظ وقال المحقق السيد موسى الزنجاني المنشور في مجموعة حول ذكر العلامة الأمين قدس الله سره، وقال الشيخ الحر العاملي في ترجمته، ترجمة الشيخ منتجب الدين، الشيخ الحر العاملي معروف صاحب كتاب وسائل الشيعي، له كتاب أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل. الشيخ الجليل علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوي علامة، له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه، يعني المتأخرين عن الشيخ الطوسي إلى زمانه، يعني إلى زمان الشيخ منتجب الدين. وقد ألفه والآن يتكلم عن سبب التأليف. إذا أنتم رايحين شيخ عبد العظيم، إذا زرتوا شيخ عبد العظيم رزقنا الله وإياكم زيارة في الروايات، زيارة الشيخ عبد العظيم كزيارة الحسين سلام الله عليه. الشيخ عبد العظيم الحسني أحد الفقهاء الكبار من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه، مدفون بره. عند الشيخ عبد العظيم هناك إمام زاد يحيى تقريبا مقابل الشيخ عبد العظيم، هذا باب الشيخ عبد العظيم وهنا باب ماذا؟ باب إمام زاد يحيى. الشيخ السبحاني يقول يحتمل أنه هذا الآن الموجود سيد يحيى الذي يزار عن الشيخ عبد العظيم هو ماذا؟ هو هذا الذي أشار على ابن أشار على الشيخ منتجل الدين. ويحتمل التعدد يعني شخصيتين متعددتين، هذا المدفون بالرأي يحيى غير يحيى الذي أشار على الشيخ منتجل الدين. ويبدو من هذه المقدمة أن الشيخ منتجل الدين أصلا لم يعثر على كتاب معاصره ابن شهر آشوب، لأن ابن شهر آشوب أيضا ألف كتاب معالم العلماء لكي يكمل ما كتبه الشيخ الطوسي، لكن لم يشير إليه الشيخ منتجب الدين، فيظهر من الأظهار أنه لم يعثر على تلك النسخة عند كتابة كتابه الفهرس. وقد ألفه يعني الشيخ منتجب الدين ألف الفهرس للسيد الجليل أبو القاسم يحيى بن الصادر في الحاشية، يقول المدفون بالرأي المعروف عند الناس بإمام زاد يحيى الموجود بالقرب من شيخ عبد العظيم نفس هذه المنطقة في نفس حرم شيخ عبد العظيم. وربما يحتمل تعدد الرجلين، الرجل المدفون على شيخ عبد العظيم غير هذا يحيى ابن الصدر السعيد المرتضى باستدعاء من يعني بطلبين باستعاء يعني بطلبين منهم يعني من يحيى ابن الصدر، حيث قال السيد له السيد يعني السيد يحيى بن الصدر قال له لمن في الشيخ منتجب الدين ان شيخنا الموفق السعيد ابا جعفر محمد بن الحسن الطوسي رفع الله منزلته قد صنف كتابا في اسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم ولم يصنف بعده شيء من ذلك، فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله لو أخر الله أجلي وحقق أملي لأضفت إليه ما عندي من أسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم الذين تأخر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر رحمه الله وعاصروه، يعني متأخرين عن زمان الشيخ والمعاصرين لزمان الشيخ. ثم يقول الشيخ منتجب الدين وقد بنيت هذا الكتاب على حروف المعجم اقتداء بالشيخ ابي جعفر رحمه الله. الشيخ ابو جعفر الطوسي كتب الفهرس حسب ماذا الالف باء ترتيب الهجائي، وليكون اسهل ما اخذ ومن الله التوفيق. وكلامه هذا كلام الشيخ منتجب الدين ينبئ يخبر عن انه لم يصل اليه تاليف معاصره الشيخ محمد بن علي بن شرق آشوب الذي كتب كتابه الموصوم بمعالم العلماء تكملة لفهرس الشيخ، ولأجل ذلك قام بهذا العمل من غير ذكر لذلك الكتاب. وقد ألف الشيخ الطوسي الفهرس بأمر أستاذه المفيد الشيخ محمد بن النعمان الذي توفي سنة 413 هجرية، وفي حياة الشيخ المفيد كما صرح به في اوله، يعني صرح الشيخ الطوسي لانه الف الفهرس بناء على طلب المفيد وفي حياته في اوله في اول الفهرس، ولذلك فهرس الشيخ الطوسي اقدم من فهرس النجاشي، مع ان النجاشي اقدم يعني اطول يعني اسبق تولدا من الشيخ الطوسي. وقد أورد الشيخ منتجب الدين فيه يعني كم عمرك سبحان الله هذه الطاقات والفلكات. إذا الشيخ الطوسي ولد سنة 385 الشيخ المفيد توفي سنة 413، يعني عند وفاة الشيخ المفيد يكون عمر الشيخ الطوسي كان 28 سنة. 385 الى 400 هي 15 سنة، 15 سنة اضف الى 13 سنة 28 سنة. والشيخ الطوسي يقول انا ألفته في حياة الشيخ المحمد، يعني قبل 28 سنة. قال انه ألف التهذيب وهو في عمره 25 سنة، يعني في حياة الشيخ المفيد ألف هذا الكتاب. وقد أورد الشيخ لكن لم يتفضل المرجعية التي هي أمر في سن 54، ظل ملازما لدرس أستاذه الشريف المرتضى إلى أن توفي الشريف المرتضى فتفضل المرجعية عمره 54 سنة. والحال أنه في سن 25 رجل مجتهد فقيه جامع الشرع. وقد أورد الشيخ منتجب الدين في تدريسه هذا من كان في عصر المفيد إلى عصره إلى عصر يعني الشيخ منتجب الدين المتجاوز عن 150 سنة. وفي الختام نقول إن الحافظ الآن يشير إلى نقطة لطيفة، يقول ابن حجر العسقلاني له كتاب الرجال لسان الميزان ينقل كثيرا عن رجال لأحد الشيعة. ما هو هذا الكتاب؟ هو كتاب فهرس منتجب الدين. والدليل لو طابقنا بين ما هو مذكور في لسان الميزان وما هو مذكور في فهرس منتجب الدين لوجدنا التطابق، مما يدل على انه ينقل منه. وينقل عن كتاب تاريخي الى الشيخ منتجب الدين، وبعض الكتب التي للاسف الشديد هي ماذا لم تصل الينا ونقل عنها ابن حجر العسقلاني. وقد اورد الشيخ منتجب الدين، وفي الختام نقول ان الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي عام 852 هجرية قد اكثر النقل عن هذا الفهرس، فهرس الشيخ منتجب الدين، في كتابه المعروف بلسان الميزان معبرا عنه برجال الشيعة او رجال الامامية، ولا يريد منهما رجال الامامية والشيعة الا هذا الفهرس، فهرس الشيخ منتجب الدين. وكيف ما هو الدليل؟ ويعلن ذلك ان مراد فهرس الشيخ منتجب الدين في ملاحظة ما نقله ابن حجر في لسان الميزان مع ما جاء في هذا الفهرس، لاحظ الانطباق ولاحظ ان هذه هي عين العبارات. كما ان لصاحب هذا الفهرس الشيخ منتجب الدين تاليف اخر اسمه تاريخ الري، وينقل منه ايضا ابن حجر في كتابه المزبور لسان الميزان. وللأسف كل الأسف أن هذا الكتاب وغيره مثل تاريخ ابن أبي قيس هذا المتوفي سنة 630 للهجرة، ورجال علي بن الحسن ورجال الصدوق التي وقف على الجميع ابن حجر في عصره ونقل عنها، وقف على جميع هذه الكتب في كتابه لسان الميزان لم تصل إلينا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إن شاء الله يظهر صاحب العصر والزمان ويفرج عنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم ان الغاية من اقتراح السيد عز الدين يحيى نقيب السادات هو كتاب الذيل لفهرس الشيخ على غراره، ذيل يعني تتمة لفهرس الشيخ على غرار فهرس الشيخ، لانه جاء من بعض الشيخ وناس لم يترجموا، لان يشتمل على اسامي المؤلفين ومؤلفاتهم واحد بعد واحد. وقد قبل الشيخ منتجب الدين اقتراح السيد وقام بهذا العمل، لكن الشيخ منتجب الدين قدس سره عدل عند الاشتغال بتأليف الفهرس عن هذا النوع، يعني يذكر الا صاحب كتاب، فجاء بترجمة كثير من شخصيات الشيعة يناهز عددهم الى 540 شخصية علمية وحديثية من دون ان يذكر لهم اصلا وتصنيفا، فمن ذكر لهم كتابا لا يتجاوز عن حدود 100 شخص. نعم ما يوافيك من الفهرس الاخر لمعاصره يعني معالم العلماء ابن شهراش فهو على غرار فهرس الشيخ، حذو القذة بالقذة كما يقول، حذو النعم بالنعم يعني بالمطابقة، واضح. الفهرس الثاني معالم العلماء في فهرس كتب الشيعة واسماء المصنفين بعد هذا واضح لابن شهر عاشوب. اتكلمنا عنه بعد. ابن شهر عاشوب من اهم كتبه مناقب آل ابي طالب، من اهم الكتب مطبوعنا. نقرأ. وهو تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهر عاشوب المازندراني المولود عام 488 والمتوفي سنة 588. اذا كم عمره؟ 100 سنة. واضح. لكن منتجب الدين مولود قبل بكم سنة؟ 4 سنة. الشيخ منتجب الدين مولود سنة 584، الشيخ ابن شهر عاشوب 488. جيد. وعلى ما قيل من ان سنة وفاة الشيخ منتجب الدين 585 يكون ابن شهر عاشوب توفي بعده بثلاث سنين 588. وهو اشهر من ان يعرف فقد افراه ارباب المعاجم من العامة والخاصة. قال صلاح الدين الصفدي محمد بن علي بن شهر عاشوب ابو جعفر السروي المازندراني رشيد الدين الشيعي نسبة طبعا الى مازندران في شمال ايران احد شيوخ الشيعة حفظ القرآن وله 8 سنين وبلغ النهاية في وصول الشيعة. واقع ان تراجعون كتب الشيعة تجدون انهم كثير حفظ القرآن في سن مبكرة جدا. الان بنت الشيخ المجلسي حفظت القرآن في عمر 7 سنوات بنت صاحب الزحام. وبلغ النهاية في وصول الشيعة كان يرحل اليه من البلاد ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو. ذكره ابن ابي طيف في تاريخه واثنى عليه ثناء بليغا. وكذلك الفيروز آبادي في كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. يعني ماذا؟ وكذلك الفيروز آبادي اثنى عليه ثناء بليغا. وزاد الفيروز آبادي على ابن ابي طيف قال انه كان واسع العلم بالشهراشو كثير العبادة دائم الوضوء وعاش 100 سنة الا 8 اشهر ومات سنة 588. يحفظ في ادم العلماء ادامة الوضوء من مات على طهارة مات شهيدا. وهذه الامور لها اثر تكويني طبعا. فقال ان الشيخ الانصاري حينما سئلت امه عن هذا الذي وصل اليه قالت هذا قليل كنت لا ارضعه الا على وضوء. كذلك الشهيد بهشتي السيد محمد حسيني البهشتي رضوان الله عليه ايضا امه كانت لا ترضعه الا على وضوء كان يراعون امور الطهارة. وذكره يعني ابن شهر عاشوب الشيخ الحر الآملي في أمل الآمل في باب المحمدين ابن دائما محمد محمد بن الحسن الطوسي محمد بن علي الصدوق محمد بن يعقوب الكلويني وهذا محمد بن علي بن شهر عاشوب. وذكر كتبه الكثيرة التي أعرف هذه الكتب مناقب آل أبي طالب وقد تبرع منه في 4 مجلدات لعل الآن مطبوع ممكن حتى 5 مجلدات طبعا جيد الان طبع. ومتشابه القرآن ومحاسن الكتب وقد طبع في مجلد واحد. ومعالم العلماء الذي نحن بسبب تعريفه طبعا هذا طبع طبعة قديمة للأسف الشديد الى الان لم يطبع طبعة حديثة الان لم اعثر على نسخة له نسخة جدا قليلة وقديمة في هذا الكتاب ان شاء الله يطبع ان شاء الله. وهذا الكتاب يتضمن 1021 ترجمة وفي آخرها فصل فيما جهل مصنفه أو بعض في بعض شعراء أهل البيت. وهذا الفهرس كفهرس الشيخ منتجب الدين تكمل الفهرس الشيخ الطوسي والمؤلفان متعاصران والكتابان متقاربة التأليف. الآن إذا ترجعون إليهم التوثيقات جدا قليلة يعني الثمرة جدا قليلة. هذا لو قلنا باعتبار توثيقات المتأخرين والرأي السائد عدم حجية توثيقات المتأخرين لأنها لا تدري فيها أصالة الحس وما تكون قائمة على الحج. لكن الشيخ العلامة الحلي رحمة الله على صاحب التفسير وصاحب الفلاسفة يعتمد عليهما يقول: وقد أصبح معالم العلماء من المدارس المهمة لعلماء الرجال كالعلامة الحلي في الخلاصة ومن بعده ومن بعد العلامة الحلي. الكتاب الثالث رجال الإسلام ودي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعلى الكرام.